ما حكم العقائر وهي الذبائح لإرضاء أحد أطراف التخاصم؟ وما الحكم إذا قدمت حية دون أن تذبح؟ نعم، الحكم أنها تعتبر محرمة، وهذه خصيصة اختص بها اليمنيون، سنة سيئة اختص بها اليمنيون، سنها لهم أئمتهم الذين هم ماذا من أئمة الضرار من الشيعة، إذا أخطأ عليهم واحد أخطأ على الإمام قال لا بد أن تأتي وتذبح البقر والغنم. نعم نعم، ماذا يا أخوان والقبائل المساكين بعدهم؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ورب العزة يقول في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقد وقع خصام بين الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يلزمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح المخطئ عند من أخطأ عليه. امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضربها زوجها حتى خبر جلدها، وأيضا المهاجرون نعم أو بعض الأنصار وبعض أصحاب عبد الله ابن أبي سلول تضاربوا بالجريد، وأنزل الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أنا نعم الأوس والخزرج في قصة الإيه كادت أن تحدث بينهم فتنة، فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذبح هذا عند هذا، والقصة معروفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب وقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي، فقام سعد بن معاذ وقال أنا يا رسول الله إن كان من إخواننا الأوس قتلنا، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بما تريد. فقام سعد بن عبادة لأنه سيد الخزرج ويرى سيد الأوس تتعدى عليه، قال كذبت لعمر الله، ما أخذته الحمية تقول عائشة وكان رجلا صالحا. قام سيد بن حضير يرد على سعد بن عبادة ويقول له ماذا إنك منافق تجادل عن المنافقين، وحتى ارتفعت أصواتهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فترك خطبته ونزل يخفضهم. نعم، وماذا أيضا في غزوة من الغزوات خصام بين أنصاري ومهاجري، قال الأنصار يا الأنصار وقال المهاجر يا المهاجرين، والتف الحيان والفريقان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة من صحابيه ومن أخرجه. من حديث من؟ من حديث من؟ جلس عنده حديث جابر صحيح. نعم نعم. ماذا يا إخوان؟ أما يقدم تقدم حية فهي حيلة من حيل الإخوان المفلسين، هم الذين ذكروا هذا في كتاب الإيمان، والله المستعان. ولا ينبغي أن يحتال على إبطال دين الله، والله المستعان. تفضل.